الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل المسيرة في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما زلنا في أحكام الزكاة، ودرسنا في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رقم 119، وآخر مسألة تكلمنا فيها هي مسألة زكاة العسل. قلنا لحضراتكم إن الراجح وجوب الزكاة في العسل، حيث جاء في 4 أحاديث مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العشر من العسل. هذه الأحاديث الأربع اللي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العشر من العسل يقوي بعضها بعضا، كما قال ابن القيم والشوكاني والقرضاوي وغيره. طبعا الراجح ان احنا بناخد العشر من العسل، والراجح من اقوال اهل العلم ان النصاب في العسل بيكون على الزروع والثمار، هو 5 أوسق، يعني 653 كيلو. فلما يوصل 653 كيلو قياسا على الزروع والثمار، لانه مقيس عليهما، وده قول لأبي يوسف رحمه الله. لما يوصل العسل ل 653 كيلو تجب فيه الزكاة، وبناخد منه العشر، يعني ما فيش العشر ونصف العشر، لأن اللي ورد في الأحاديث المرفوعة التي يقوي بعضها بعضا أنه العشر. في الدرس رقم 119 إن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ في صنف آخر من أصناف الزكاة، أو من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. احنا اتكلمنا عن زكاة الذهب والفضة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة المال، وإن عروض التجارة والمال كله ماشي مع الذهب والفضة اللي هما النقدين. ندخل الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى في زكاة الحيوان، اللي هي زكاة الإبل والبقر والغنم. ولما نقول البقر بيشمل الجاموس، لأن الجاموس نوع من البقر، لأن البعض لما بيسمع البقر فقط بيظن إن الجاموس نوع والبقر نوع. لا، هو الجاموس فصيل من البقر، فلما نقول البقر يشمل الجاموس. جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعت الأمة على العمل بها. فيه إجماع إن الزكاة بتجب في الإبل والبقر والغنم. ويشترط لإيجاب الزكاة فيها، طبعا العلماء وضعوا شروطا لإيجاب الزكاة في هذه الأصناف في المواشي. أول شرط أن تبلغ نصابا، والنصاب احنا اتكلمنا عنه قبل كده يا حضرات، وقلنا أن النصاب ده هو المقدار المحدد الذي حدده الشرع، فإذا وصل المال إليه وجبت فيه الزكاة. المقدار الذي حدده الشرع في مقدار معين في الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الذهب والفضة وفي الزروع والثمار، كله بيشترط فيه النصاب على قول جماهير العلماء، وهو الراجح بالأدلة الصحيحة الصريحة. يبقى لابد المال يبلغ النصاب، أو المواشي تبلغ النصاب، أقل من النصاب ما تجيبش الزكاة. إن تطوع صاحبها فلا بأس. الشرط الثاني وأن يحول عليها الحول، الحول اللي هو السنة، المال بعد ما يوصل للنصاب لابد يعدي ويمر سنة كاملة على بعد اكتمال النصاب. بعد ما يكتمل النصاب ما بتجيبش الزكاة فورا، وانا قلت الكلام ده وكررته كتير، لا ده بعد ما يكتمل النصاب عندنا بتمر سنة كاملة عشان تجب في هذا المال الزكاة. الشرط الثالث وأن تكون سائمة أي راعية من الكلأ المباح في أكثر العام. سائمة يعني راعية، يعني بترعى مش معلوفة، يعني الراعي عكس الايه او في مقابل العلف. فالمعلوفة البهائم، البهيمة المعلوفة او المواشي المعلوفة، يعني اللي صاحبها بيشتري لها علف، دي ما بتجيبش فيها الزكاة في ذاته، انما امتى تجب فيها الزكاة؟ وده مذهب الجمهور هو الراجح لكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وللأدلة الصحيحة اللي هنذكره، إذا كانت ترعى أكثر العام، ترعى راعية تأكل في الصحراء وفي الكلأ المباح اللي هو ما بيشترهوش، ما بيشتري زي ما بنقول كده ما بيشتري لهاش أكل، لا هو ماشي بها في الصحراء وفي الغطان وهنا وهنا وعلى حافات الطرق والترع والبحار والأنهار بتاكل من الكلأ المباح. إنما لو اشترى لها أكل زي البرسيم وزي الردة والعلف والغير وغيره، لا دي اسمها المواشي المعلوفة، دي ما بتجيبش فيها زكاة في ذاته، ولكن هتدخل في زكاة تانية. خلي بالكم من النقطة دي، يعني مش هتجيب في ذاتها، مش هيجب في ذاتها زكاة، لكن هتجيب فيها زكاة تانية بقى لها زكاة عروض التجارة. لو إنه بيشتري لها علف وبيأكله وبيعلفه وحطت أمواله فيه عشان يتاجر فيها، بعض الناس بيبقى يشتري مثلا إيه عجول وبهائم بأمواله ويبدأ يعلفه ويبيع، يعلف ويسمن ويبيع، يعلف ويسمن ويبيع، فدي دخل أمواله في البهائم وبقت تجارة، فما تجيبش فيها الزكاة كمواشي، لكن هتجب فيها الزكاة تاني اللي هي زكاة عروض التجارة، لأن البهائم هنا بقت معدة للتجارة، بقت سلع للتجارة، فهتتحول بقى لزكاة إيه؟ النصاب هيتغير والمقدار الواجب، النصاب هيبقى نصاب الذهب اللي هو هيتمن اللي عنده من البهائم لما الفلوس تمن التمن البهائم دي يوصل لخمسة وتمانين جرام من الذهب عيار 24، يبقى كده بلغ النصاب. وبعدين كل سنة يجب ان هو يطلع ايه بقى؟ هيطلع زكاة الذهب والفضة والمال والتجارة اللي هو ايه ربع العشر، ربع العشر اللي هو 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. كل سنة بقى يجي على البهيم اللي عنده اللي هو بيتاجر بها دي وعملها للتجارة يتمنها ويشوف تمنها قد ايه، كم الف، 100 الف 200 الف 500 الف، مليون، 2 مليون، ويبدأ يطلع على كل 1000 جنيه 25 جنيه اللي هم 2.5%، والنصاب هيكون نصاب الذهب اللي هو مقدار 85 جرام عيار 24، لأن دي بقت معدة للتجارة لكن ما فيهاش زكاة مواشي. يبقى الشرط الثالث أن تكون سائمة، والجمهور على اعتبار هذا الشرط، الجمهور اللي هو مين؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يخالف فيه غير مالك والليث. الإمام مالك عليه رحمة الله هو اللي ما اشتركش شرط لأنها تكون راعية، وقال حتى المعلوفة تجب فيها زكاة مواشي، مش زكاة عروض تجارة، زكاة مواشي. لكن كلام الجمهور هو الأقوى وهو الصواب. قال لك فإنهما أوجب الزكاة في المواشي مطلقا سواء كانت سائمة أو معلوفة عاملة أو غير عاملة. يعني عاملة يعني معدة للحمل والفلاحة والحرث والزراعة وغير ذلك. لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، يعني ده رد على الإمام مالك من الجمهور إن الأحاديث الصحيحة جاءت مقيدة فيها تقييد بالسائمة. والأحاديث وإحنا ذكرنا الأحاديث دي كثيرا قبل ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد بمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه لا بد للكلام من فائدة صونا له عن اللغو. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار. وده سبحان الله العظيم، ده من إنصاف الإمام الكبير الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. أهو مع إنه مالكي، الإمام ابن عبد البر مالك المذهب، إلا أنه لم يتعصب لإمامه، إنما مال للحق وقال بقول الجمهور لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا كده أول مسألة شروط وجوب الزكاة في المواشي: أن تبلغ نصابا، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون راعية من الكلأ المباح، يعني من الأكل المباح اللي هو ما بيشتريهوش يعني على حسابه في أكثر العام. نبدأ بقى إن شاء الله نفصل يا حضرات شيء من التفصيل. زكاة الإبل أول نوع من أول فصيل اللي هو الإبل. قال لك لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا. يبقى في نصاب محدد، لما تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة. أقل من النصاب مفيش زكاة واجبة فيها، والله إن شاء صاحبها أن يتصدق لا بأس. طب النصاب بيبدأ منين يا حضرات في الإبل للجمال يعني ذكر وأنثى؟ من خمسة. اللي عنده خمسة من الإبل، اللي عنده خمسة من الإبل مش معدين لا للحمل ولا للفلاحة ولا غيره، وإنما هم بيأكلوا من الكلأ المباح، يبقى بتجد فيهم الزكاة. فإذا بلغت خمسا يعني أربعة ما في الزكاة، البداية بتبدأ من خمسة. فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول، يبقى النصاب خمسة وحال عليها الحول، يعني بمجرد ما نوصل للخمسة مش هتجب الزكاة. لا ده احنا قلنا قبل كده وكررنا ان لابد يحول عليها الحول. ففيها شاه، الزكاة في الخمسة مش هيبقى من جنس الإبل، وإن هيبقى من نوع تاني اللي هو إيه؟ الشياه، لأن إحنا عندنا الإبل والبقر والغنم، هيبقى من الغنم يعني. والشاه يعني من الضأن والماعز. كلمة الشاه بتطلق على الضأن والماعز، الضأن اللي إحنا بنقول عليه الخرفان يعني في اللغة بتاعتنا، يعني أي جزع من الضأن وهو ما أعت عليه أكثر العام، أو ثني من الماعز وهو ما له سنة. دي الشاة، إما جزع من الضأن اللي هو الصغير يعني من ست أشهر وانت طالع، أو ثني من الماعز اللي هو عنده سنة من الماعز. كلمة شاة تطلق على إيه؟ على الضأن والماعز، الخرفان والمعيز يعني. طيب فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان. لما يوصلوا العشرة من الإبل يبقى بيجب عليهم شاتين بعد ما تمر السنة، بعد ما يحول الحول. قال طب لو تسعة؟ قال لك هي شاه واحدة. وده الوقص اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده، اللي هو ما بين الفريضتين، اللي ما بين الفريضتين بيبقى عفو لا زكاة فيه. يعني هما لما يوصلوا من واحد لأربعة ما فيش زكاة، خمسة تجب شاه، طيب ستة وسبعة وتمانية وتسعة شاه برضه، لما نوصل لعشرة يجب اتنين. طب للأربعة، الأربعة اللي ما بين الخمسة والعشرة دول قال لك عفو لا زكاة فيهم، ما فيش فيهم زكاة. وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاء، يبقى 15 فيهم 3 شياء، 20 فيهم 4 شياء، فيهم 4 شياء، 5 فيهم شاء، 10 فيهم 2، 15 فيهم 3، 20 فيهم 4. فإذا بلغت 25، طب لما نوصل ل 25 من الإبل تبدأ تتحول الزكاة بقى في الإبل، من الإبل يبقى نخرج من الإبل إبلا، ما عدناش نخرج بقى من الإبل شاه أو على الإبل شاه، نخرج على الإبل شاه، لا، لما نوصل لخمسة وعشرين من الإبل هنبدأ بقى نخرج من الإبل إبل، نخرج من الإبل إبلا لما نوصل إيه لخمسة وعشرين من الإبل. طب كام؟ قال لك فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، بنت مخاض من الإبل، بقولوا عليها بنت مخاض، بنت مخاض إنه قال لك وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، يبقى نخرج على 25 ناقة بنت مخاض اللي هي كملت سنة، عمرها سنة وبدأت في السنة الثانية، على 25. أو ابن لبون، أو ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة، عمره سنتين وبدأ في الثالثة، 25. فإذا بلغت 36 يبقى إيه؟ هنزود 10، لما يزيد 10 من 25 ل 35. قبل كده بقى اللي هو ما بين الخمسة وعشرين لأربعة وتلاتين هي برضك فيها الايه؟ البنت مخاض أو ابن اللبون. طب اللي هو قبل بقى الفريضة التانية اللي هو الستة وتلاتين قبل ما نوصل للعدد ده، قال لك ما هو ده الوقص اللي هو العفو فيه ايه؟ لا شيء فيه، في عفو معفو عنه مفهوش زكاة. فإذا بلغت 36 إذا زودنا 10 ففيها ابنة لبون. طب من 36 ل 46 زودنا 10 برضك، وفي 46 حقة، لما يوصل ل 46 يبقى يجب فيه إيه؟ حقة. الحقة دي إيه؟ يعني ناقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. طيب نزود بعد كده بقى 15 من 46 لغاية 61، وفي 61 لما يوصل عنده الإبل لغاية 61 جزع، يجب عليه إن هو إيه؟ يخرج زكاته عليهم جزعة، وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، دي الجزعة. وفي 76 من 61 ل76 يبقى زودنا برضه 15، كنا بنزود 10 دلوقتي زودنا 15، وفي 76 بنت لبون، لما نوصل لستة وسبعين يجب عليه إبا بنت اتنين بنت لابوه، اتنين بنت لابوه من امتى؟ من ستة وسبعين بنت لابوه. وفي 91 هنزود 15 كمان على 76 يبقى 91. وفي 91 حقتان إلى 120، من 91 لغاية 120، من 91 لمية وعشرين هنزود كم بقى كده؟ 30، كده هنزود 30. من 91 وفي 91 إلى 120 حقتان، من 91 لمية وعشرين، من 91 لمية وعشرين بنطلع كام؟ يجب عليه إيه؟ يجب عليه أن يخرج حقتين. طيب، والحقة قلنا وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. طب فإن زاد بقى عن 120، خلي بالك من النقطة دي لأنها مهمة، لما يزيد عن 120 احنا عرفنا قبل الخمسة ما فيش، من الخمسة لغاية 24 بنطلع على كل خمسة شاه، من 25 بنبدأ نطلع من الإبل إبل وبينا. طب لما يوصل بقى 120 فإن زادت، وبدأنا نزيد قلنا من 91 لمية وعشرين حقتان. طب لما يزيد بقى، لما يزيد عن 120 في ضابط بقى العلماء وضعوه واخدوه من النصوص، قال لك ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة أو حقة. في كل 40 بعد ما يزيد عن 120 في كل 40 يطلع بنت لبون، في كل 40 يطلع بنت لبون، وفي كل 50 يجب عليه حقة. طيب كده انتهينا من الأنصبة والمقدار الواجب، النصاب والمقدار الواجب في زكاة الإبل بعد القاعدة الأخرانية، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب مسألة بقى تانية برضك في زكاة الإبل، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين. خلي بالك، يعني هو دلوقتي بيجب عليه شيء وبعدين عنده أقل منه فبيخرج من اللي عنده ويزود الفارق، يدفع الفارق ايه؟ من الشياه. ولذلك قال لك اهو فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، خلاص المصدق ياخد منه الحقة وإيه، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. بيسموه الفارق، هو هيدفع الفارق إيه؟ الفارق ما بين القدر الواجب عليه وما بين اللي هو دفعه، هو دفع أقل، بيدفع فارق إيه؟ شاتين أو من الدراهم، يعني الأموال، يعني يدفع الفارق مال أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده إلا جزعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ده العكس بقى، بعد ما كان عليه هو اللي له، يعني ده للمصدق الأعلى وهو كان عليه الأدنى، فيقوم المصدق يديله إيه الفرق إيه، شاتين أو يديله من الأموال من الدراهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم تكن معه إلا 4 من الإبل كده انتهينا من عملية الفارق. إن كان هو بيدفع دفع أقل بيدفع الفارق معاه من الشياه أو الأموال، وإن كان دفع أزيد للمصدق بياخد هو من المصدق الفارق من الشياه أو من الأموال. ومن قال لك ومن لم تكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. هذه نقطة احنا قلناها، إن النصاب في الإبل بيبدأ من كام؟ من 5. طب أقل من 5 4 ما فيش حاجة واجب عليه إلا أن يشاء هو. هذه فريضة صدقة الإبل التي عمل بها الصديق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد. فعن الزهري عن سلم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها. قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته. رواه أحمد والدارمي. المسألة اللي بعد كده زكاة البقر في دائن معدودة. وأما البقر احنا عرفنا الإبل نصابه بيبدأ من 5، طب البقر والجاموس بيبدأ من كام؟ قال بيبدأ من 30. وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 سائمة. يبقى اللي عنده 30 بقرة أو جاموسة بتاكل من الرعي المباح أو من الكلاء المباح ما بتتعليفش يعني، يبقى تجب فيها الزكاة بعد ما يحول عليها 1 سنة كاملة. قبل من 30 ما فيش واجب عليه إلا أن يشاء هو. فإذا بلغت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة. النصاب 30، أقل من 30 ما فيش عليه زكاة. طيب بيجب عليه إيه؟ قال لك تبيع أو تبيعة. التبيعة والتبيعة دي ما له سنة، ما له سنة، وهو ما له سنة يعني إيه؟ بقرة ذكر أو أنثى أو جاموسة ذكر أو أنثى عمره كام أو عمرها كام سنة، ولا شيء فيها غير ذلك حتى تبلغ 40. طب يعني 39، 39 ما حقولنا ده الوقص اللي ما تجيبش فيه الزكاة وما بين الفريضتين لا شيء فيه. ساعة ما توصل 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. المسنة إيه؟ وهي ما لها سنتان. المسنة عمرها 2 سنة لما يبقى عنده كام؟ لما يبقى عنده 40 من البقر أو الجاموس. 30 تبيع أو تبيع اللي هو له سنة، 40 مسنة وهي ما لها سنتان. اللي ما بين كده ما فيهوش زكاة ولا شيء فيه حتى تبلغ 60. فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتباع، وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 10 و100 مسنتان وتبيع، وفي 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع، وهكذا ما زاد. طيب ما احنا عايزين قاعدة. قال لك القاعدة بقى زي الإبل كده لما زاد عن 120 يبقى في زي ما قلنا لحضراتكم في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. برضك هنا قال لك ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. يبقى كده ايه؟ زكاة البقر والجاموس. اتكلمنا عن زكاة الإبل وزكاة البقر والجاموس بفضل الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بقية زكاة المواشي في بقية الأنواع في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.